السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حرم الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث حديث عظيم، لأنه بين لنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام الطريقة الصحيحة التي ينبغي لنا أن نسلكها في تنزيه أموالنا ومكاسبنا، وألا نتساهل بالحلال والحرام. الحلال بين واضح، إذا اكتسب الإنسان رزقا من طريق الحلال فهو حلال، وإن اكتسبه من طريق حرام فهو حرام. فالحلال بين واضح، والحرام بين واضح، لكن المشكل والصعب الشبهات، وحب المال أحيانا يغلب على بعض الناس فإذا حصل له مال من أي جهة صار يؤول تأويلات، وقال لعله حلال، ثم خلطه مع ماله فربما أفسد ماله من حيث لا يشعر. والواجب أن الإنسان يحرص على اجتناب الشبهات أشد مما يحرص على تحصيل المال وكثرته، لأن كثرة المال وإن كان حلال فهو يطيل عليك الحساب يوم القيامة، لأنك تسأل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. إذا كان حلال فكيف إذا كان حرام؟ كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. فالواجب أن المسلم إذا عرض له عارض وقامت عنده شبهة في المال أن يتجنب الشبهات، سواء في المال أو في غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني اترك الشيء الذي فيه شك واسلك الطريق الذي لا شك فيه تنجو. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كان صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه أحد الصحابة رضي الله عنه، فوجد تمرة ساقطة في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي معه: خذها وكلها، فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة. ف فلولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها. تمرة واحدة خاف، لأن فيها شبهة، ومعلوم أن الصدقة حرام على الرسول عليه الصلاة وآله، كما قال الحسن أو الحسين لما أخذ تمرة من تمر الصدقة وصبي صغير وضعها في فمه أخرجها، قال كخ كخ يعني أخرجها، ألم تعلم أن آل محمد لا تحل لهم أو قال لا يكون الصدقة، فأخرجها من فمه تمرة واحد وهو صبي، ما قال صبي ولا يدري ولا يلزمه حلال وحرام، لكن لا حلال بين والحرام بين، فما دام انها حرام يقين ما ترك الصبي ياكلها لانها تحرم عليه. ولما كانت التمره التي ساقطه في الارض يخشى عليه الصلاه والسلام ان تكون من تمر الصدقه فتكون حرام، ما رضي ان ياكلها. من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. مثل النبي عليه الصلاة والسلام بالشبهات بالراعي الذي يرعى غنم أو إبل أو بقر، يرعى في البر لكن حوله مكان محمي ممنوع أن أحد يأتيه ويقربه، فالذي يأتي ويرعى حوله هذه بهائم حتدرش الحرام، فإنه لا يأمن أن تدخل وترعى في هذا الحماء فيعاقب عليه صاحبه. إذن السلامة هو أن يبعد عن الحمى حتى لا يقع فيه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني يقرب ولا يستبعد أن يقع فيه إذا قرب من الحمى، فالأسلم له أن يبعد. كذلك المسلم إذا شكك في المال هل هو حرام أو حرام، فهل يجوز له أن يقول لعله حلال ثم يضيفه مع ماله ويستدخله ويصرفه على نفسه وعلى أهله، يتصدق منه ويأكل ويحج ويعتمر؟ الواجب أن يقول لا أريده، أخشى أن يكون حراما كما قال عليه الصلاة والسلام أخشى أن تكون من تمر الصدقة تمرة واحدة. فالحرام زاد صاحبه إلى النار، كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. لا تتساهل أيها المؤمن في شأن المال، لأنك إذا اكتسبت حراما وخلطته مع الحلال أفسده، كالبول إذا نزل في الماء الطهور يفسده ينجسه، لا تصح منه طهارة ولا يجوز أن تشرب منه نجس. كذلك المال الحرام يفسد عليك أولادك، تغذيهم بالحرام، يفسد عليك أعمالك، يكون سبب في ألا ترفع لك دعوة إلى السماء، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والمقصود من الطيبات الحلال، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يعني من الحلال. ثم ذكر الرجل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب المثل برجل يكثر الأسفار ويكثر الدعاء لكن ما يستجاب له، والرب عز وجل يقول دعوني يستجب لكم، الله لا يخلف الميعاد، لكن يكون هناك أسباب مانعة لقبول الدعاء تأتي من قبلنا ونحن السبب. أما الرب عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد، ادعوني أستجب لكم، لكن الذي يأكل أو يشرب ويستعمل الحرام لا ترفع دعوته إلى السماء ولا تستجاب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في بقية الحديث قال: ثم ذكر الرجل يعني الصحابي الذي يروي الحديث قال: ثم ذكر الرجل يعني يمثل لنا فيه يطيل السفر أشعث أغبر من طول الأسفار يمد يديه إلى السماء، والرب عز وجل كريم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا، يعني ما وضع فيها شيء، لأنه غني ملي ولا تنقص خزائنه، لكن يكون هناك أسباب. هذا الرجل يمد يديه إلى السماء لكن ما يعطى، يمد إليه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من أين يستجاب له؟ يعني يبعد أن يستجاب له، يبعد أن يستجاب له بسبب تناوله للحرام، فالحرام من أسباب موانع قبول الدعاء، من أسباب منع قبول الدعاء، موانع قبول الدعاء أكل الحرام والتعجل بالإجابة، كان يدعو الإنسان ربه مرارا ثم يقول دعوت الله فلم يستجب لي، فكأنه بذلك يشك في وعد الله ويسيء الظن بربه، والرب عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد، لكن ربما أنه دفع عنك من الشر ما هو أكثر من أن يعطيك دعوتك، وربما أخرها لك في الآخرة فهو خير لك، وربما أنه أخر الإجابة لوقت هو أعلم منه أنفع لك، فيقول جبريل: لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. يعني ما ينبغي الإنسان يتعجل الإجابة، يقول دعوت الله فلم يستجب لي ييأس، الرب ما يخلف الميعاد، لكن إذا كان يأكل حرام ما يستجاب بهذا الحديث. وحديث آخر لما قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مستجاب الدعوة، دعا له الرسول فصار مستجاب الدعوة، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال: أطم مطعمك تجب دعوتك، أو قال: تكن مستجاب الدعوة. إيش معنى أطم مطعمك؟ يعني طيب مالك من الحرام، خلصه من الحرام والشبهات، لا كله خليط، أطب مطعمك تجب دعوتك. كذلك من أسباب منع قبول الدعاء الغفلة، كون الإنسان يدعو ربه وهو غافل، يدعوه بلسانه لكن قلبه ما أقبل على الله، لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، خاطب ربك كأنك تراه، ناجي ربك واعبده كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا تغفل. كيف تدعوه الآن؟ لو تكلم كبيرة من الناس تريد منه قضاء حاجة، تكلمه في أمر، كل حواسك معه لأنك تريد أن تكلمه في هذا الموضوع وتسمع بماذا يجيب، فكيف بالعظيم الأعظم الذي لا أعظم منه شيء وأمرنا كله إليه؟ يجب إذا دعوناه أن تكون جوارحنا وحواسنا وقلوبنا كلها مقبلة على الله. اعبد الله كأنك تراه، والدعاء هو العبادة. إذن فتناول الحرام هذا من أكبر الكبائر ومن أسباب دخول النار. كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. أبو بكر رضي الله عنه معروف فضله ومكانته، لو وزن إيمان أبو بكر بإيمان الأمة لرجح. ما ولدت الأمهات بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر، ولا وطئ ولا مشى على الأرض بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، رغم أنف من يسبه أو يؤذيه، ولكن ذلك لا يضره. أبو بكر رضي الله عنه كان حريص كل الحرص على تجنب الحرام والشبهات، وكان له غلام يعمل ويأتيه بشيء من الطعام من أجرته، غلام له يملكه، ليس مثل العمال عندنا الآن يأتون به بهم ويبثونهم في البلاد ويشاركونهم في عرقهم، تشتغل وتأتيني بكذا وكذا ولا أسفرك، هذا ما هو طيب. هذا لا، أبو بكر يملكه عبد تحت يده، له حق أن يرسله يعمل ويشاركه في أجرته، كما أن له أن يتركه في بيته ويعمل، كل سوى. المهم أنه يوم من الأيام جاءه بطاعة، وكان عادته رضي الله عنه أنه إذا جاءه بطعام يسأله عن مصدر هذا المال من أين، حتى يعلم يقينا أنه حلال. وفي ذلك اليوم كان جائعا رضي الله عنه جوعا شديد، فاستعجل وأكل لقمة واحدة قبل أن يسأله، ثم سأله من أين جئت بهذا الطعام، فقال إنه كان في الجاهلية تكهن لرجل وما كان يحسن الكهانة، حتى لو كان يحسن الكهانة أجرة الكاهن حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام حلوان الكاهن خبيث، يعني الأجرة التي يأخذها على كهانته محرمة، لأن الكاهن كافر ومن سأله وصدقه يكفر. فالمال الذي يأتي من عن طريق الكهانة حرام، سواء كان يحسن الكهانة أو ما يحسنها كله سواء. المهم لما أكل اللقمة قال من أين جئت بهذا، قال أنه كان في الجاهلية تكهن لرجل فأعطاه، الآن أعطاه أجرته على كهانته. فلما علم رضي الله عنه أن هذا الطعام جاء عن طريق الحرام عن طريق الكهانة، أدخل يده بحلقه واجتذب اللقمة من بطنه حتى تقيأ فخرجت. فقيل له يرحمك الله يا أبا بكر، لقمة واحدة ولم تتعمد، فقال والله لو لم تخرج إلا وروحي معها لأخرجها. كيف أكلها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يخبر بأن من كان في بطنه شيء من طعام شيء من الحرام لا يرفع له دعوة إلى السماء. هذا الورع وهذا اليقين، هذا الإيمان ينبغي لنا أن نقتدي بهم. سلفنا الصالح الذين ورثوا ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام هم قدوتنا بهديهم الذي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولن ينجي آخر هذه الأمة إلا ما أنجى أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الزهد واليقين والورع والإيمان الصادق والتقوى الخوف من الله، هذه طريقتهم، حسن الخلق. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص بألا يدخل على نفسه أو على أولاده شيء من الحرام، سواء أنت موظف أو تبيع تشتري تاجر أو تعمل بيدك عمل صناعة لا تغش فيها، لا تخادع، أو تبيع تشتري أو تشتغل في الأموال الصرافة وغيرها تدخل في الربا. طرق الحرام كثيرة، الرشوة، الربا، لعن الله الراشي والمرتشي. تأخرك عن العمل وأنت موظف أو خروجك قبل الوقت المحدد لا يباح لك، ومقابله من المال يكون حرام. لا تقل مديرنا جزاه الله خير طيب وسمح وحبيب ولا يؤاخذ أحد ولا يعرض أحد، ما ينفعك مديرك يوم القيامة، ولا يدافع عنك ولا يحلل لك راتبك مهما كان، لأن المال الذي أعطيت إياه مقابل عمل طلب منك وكلفت به، ما ينفعك لا مدير ولا غيره. فعلينا أن نحاسب أنفسنا، حاسب أنفسنا هبدا. طيب المدير جزاه الله خير، إذا كان طيب يكون طيب معك في حسن المعاملة حسن الخلق، وإذا كان يريد أن كريم يكرم من ماله. أما كريم يترك سائب متى جئت وما خرجت لا يسألك، لا، هذا ليس من صالح ولا من ما أمر به، ولا يحل لك ولا له، ولا ينجيك يوم القيامة ولا يدافع عنك. ما يجي يوم القيامة يقول أنا يا ربي أنا اللي سمحت له أبدا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا كان أمك وأبوك وأخوانك وزوجتك وعيالك يفرون منك فكيف بهذا؟ عليك نفسك. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. حاسب نفسك أيها المؤمن ونق مالك. إن حججت، اعتمرت، إن كان المال حلال، إذا لبيت يقال لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإن كان المال حرام لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. إيش استفدت؟ التعب وتضيق على الناس زيادة للزحام. ما حججت ولكن حجة العير، يعني حجة الرواحل التي جاءت بك، أما أنت ما حجيت. تصدقت من مال حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب هو الحلال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من تصدق بتمرة من كسب حلال تلقاه الله وتقبلها، تلقاه الرب بيمينه عز وجل وكلتا يديه يمين، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، يعني الفرس، حتى تكون مثل جبل العظيم. وهي تمرة واحدة لكنها من رزق حلال، ينميها الله لصاحبها. إذا كانت حرام، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، مردودة ثانية. أنفقوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. خبيث الحرام والرديء. إذا أردت أن يتقبل الله منك ويجرك ويثيبك فأنت احرص على الحلال وتجنب الحرام، لأن الله محاسبك والمال مال الله. الله أعطانا هذا المال ليختبرنا به، فإن أحسننا به أثابنا، وإن أسانا فغيرها. والله ما يظلم أحد أبدا. حاسب نفسك أيها المؤمن ولا تترك أموالا بعدك قد جمعتها من كل ما هب ودب، وحرص على أن يكون عندك مال، أرصدة وأراضي وكذا وكذا، ستذهب وتتركها، سيكون لهم، يعني للورثة لهم غنمها وعليك غرمها، أنت التي ستكتوي بنارها، أما هم حلال لهم، سيأخذونها تقتسمونها. الطيب منهم يقول الله يرحمه، والآخر يقول الحمد لله أنه مات وهذا أموال عنده. بنو آدم إذا مات ابن آدم قال بنو آدم ماذا أخر، وقالت الملائكة ماذا قدم. بنو آدم يسألون ماذا أخر، اشترك لنا. فإياك أن تجمع المال من كل ما هب ودب ولا تبالي. إياك وظلم العباد في أراضي في غيرها. ثم ماذا إذا صبت، صرت طويل اللسان وقوي الحجة وخاصمت في المحاكم وغلبت القاضي بقوة حجتك وغلبت الخصم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أقضي لكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر. يعني أقوى حجة. بعض الناس ما يستطيع يتكلم ولو أن الحق له. فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء فليأخذه وإن شاء فليدعه. لا تفرح أنك غلبت وخصمت وفلجت خصمك وأن تعرف أنه ليس لك. ولا تأكل أموالكم بينكم باطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل وأنتم تعلمون. تعرف أن المال ليس لك، تعرف أنك كذاب، تحلف أو تأتي بشهود زور حتى تغلب صاحبك، ثم ماذا؟ هل أنت ستعمر إلى الأبد؟ ولو عمرت مثل إبليس، عمر إبليس هل نفعه؟ ما أنك ما أنت معمر، ولو عمر ستحاسب. درهم واحد من مال حرام يفسد الملايين من الحلال. احرص على طهارة مالك، تقبل صدقتك، ترفع دعوتك إلى السماء، يصلح الله أولادك، ينفع الله بك، تنام وأنت مرتاح، لو جاءك الموت فجأة ما تخاف من شيء، قدمت على الله وأنت مطمئن. لا تحرص على جمع المال من أي طريق إن كان، لأن المال كما جاء في الحديث المال مال الله، ولعل رجال يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. والدنيا ما تغني عن الآخرة، ولو صرت أغنى الناس وأكثرهم رصيد وأعلنوا عنك بالصحف وبجميع الوسائل أن فلان عنده كذا وكذا فهو ثالث غني ورابع غني، ثم ماذا؟ كلام على الحلال. المال إذا كان حلال وأديت حق الله منه ووصلت الرحم وأنفقت على نفسك وعلى أولادك كما ينبغي، لو عندك أموال الدنيا ما يضر، وإن كان الحساب صحيح سيكون عليك طويل، كل ما كثر ما طال الحساب، لكن إذا كان حلال لا بأس ولا يضر. ما ضر بعض الصحابة الذين هم من العشرة المبشرين بالجنة وهم من أغنى الناس، بعضهم أموالهم لما مات ما استطاعوا يعدونها، يكيلون كيلا للورثة، ما ضرهم لأنهم حريصين ما يدخلون درهم وفي شبهة، فكيف إذا كان حرام؟ سواء أنت تعمل عمل أو موظف أو تبيع تشتري، أي مصدر من مصادر الأموال احرص على طهارة مالك قبل أن تغرغر ثم لا تنفعك التوبة. إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. إذا بلغت الحلقوم ما نفعتك توبتك. فليصحح كل منا ما له ويصلح ما بينه وبين الله. إن كان عندك مظالم لأحد، أموال لأيتام لأرامل لأناس لعمال، اتق الله وأعطي كل ذي حق حقه وتحلل منهم. فمن كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة. ما في دراهم ودنانير تأتي به وتعطيهم، لا، ستؤخذ من حسناتك. فإن وجد حسنات توفيهم، وإلا أخذ من سيئاتهم وطرحت في النار. أخذ من سيئاتهم وطرحت عليك ثم تطرح في النار. من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. لا تفرح أنك استوليت على الأرض الفلانية وأخذت بها صك لأنك صرت طويل اللسان وقوي الحجة، أو جئت بشهود زور وغلبت الضعيف فلا صاحب الحق أبدا. هو ذهب منهزم ضايق صدره مهموم ودعا عليك، وأنت فرح تتبجح، لكن الموعد متى؟ يوم تقف بين يدي الله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إذا كنت ستسأل عن ما تمتعت به من النعيم الحلال فكيف بالحرام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم، خرجوا من بيوتهم من الجوع، فذهبوا، ذهب بهم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أتوا حائطا من حيطان الأنصار، ودخلوا، فلما سأل عليه الصلاة والسلام أين صاحب الحائط، قالت زوجته ذهب يستعذب لنا الماء، فجلسوا ينتظرون. فلما جاء فرح وحمد الله أنه ليس على الأرض ضيوف أفضل من ضيوفه. نعم، على الإطلاق ما في أفضل من هذه الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وسيد ولد آدم وأفضل الخلق أجمعين، وأبو بكر وعمر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء، ما في أفضل منه. المهم الشاهد أنه أسرع وقطع لهم عذقا من النخلة فيه رطب وتمر وبسر، وجاء لهم بماء بارد وجلسوا يأكلون، ثم ذهب أيضا ليذبح لهم ليكرمهم، لأن إكرام الضيف من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن أكرم من هؤلاء الضيوف فهو يكرمهم حق بقدر ما يستطيع، وأيضا على حسب منزلة الضيف، أنزل الناس منازلهم. فالمهم أنهم جلسوا يأكلون من هذا الرطب وهذا البسر والتمر ويشربوا من الماء، فقال عليه الصلاة والسلام لتسألن يوم القيامة عن هذا. جوعانين، والذي أكل والآن بسر تمر وماء بارد سيسألون عنه. إذن نحن عن ماذا سنسأل؟ إذا كان سيسألون عن ما أكلوا في بطونهم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. الحساب شديد، والنار قعرها بعيد. يقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني دماء بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض حرام، بغير حق حرام، كحرمة يومكم هذا يوم العيد، عيد الأضحى الحج الأكبر، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا شهر ذي الحجة، يعني من أشهر الحرم، في بلدكم هذا مكة بلد حرام. ومن أكبر المحرمات الربا، الربا يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعرفون أكلة الربا يوم القيامة بضخامة بطونه، إذا أراد أحدهم أن ينهر سقط. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوها لا تدخلونها معهم. وبعض الناس يقول: لا، الله يقول أضعاف مضاعفة، يعني إذا أكلت ربا شوية قليل ما يضر. لا، الربا قليله وكثيره كله حرام، لا يحل منه شيء، لا يحل من الربا شيء، لا للضرورة ولا لغيرها أبدا، كله حرام. وطرقه كثيرة متعددة أنواعه، الربا 74 حوبا، يعني إثم، أخفها مثل أن يقع الرجل على أمه، يعني هذا أخفه، إذا أثقل ماذا يكون؟ الربا ما منه شيء حلال، قبيح كله. اجتنبوا السبع الموبقات يقول عليه الصلاة والسلام، يعني سبع الكبائر المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات والتولي يوم الزحف. أكل الربا ليس معناه أكله فقط، معناه أنك إذا أتخذ منه سيارة أو سكن وهذا أنه لا بأس، لا، ليس معنى أنه فقط أكله، لكن ذكر الأكل لأن أكثر ما يحرص الإنسان أول في البداية على تحصيل المال من أجل الأكل، وإلا فإنه بأي طريق استعملت المال الحرام فهو وبال عليك. أكل الربا قليله وكثيره وطرقه كثيرة وأنواعه متعددة، فلينظر الإنسان كسبه من أين، وأكل مال اليتيم. لا تغتنم فرصة صغر اليتيم وجهله فتستولي على ماله وتستثمره لنفسك وتأكله أو تجحد منه شيء. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جاء في الحديث أن آكل مال اليتيم تدخل النار من فمه وتخرج من دبره. كذلك مال الأرامل، بعض الناس والعياذ بالله إذا صار وكيل أو وصي أو كبير الورثة حاز المال وأنكرهم أو أعطاهم بعض الشيء وجحد الباقي. ويلك من الله، إن الله ليس بغافل ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذا جهلوا وعجزوا عنك، هل الله عز وجل لا يعلم ماذا فعلت أو عاجز أن ينتقم منك، سواء في الدنيا عقوبة عاجلة أو في الآخرة؟ علينا أن نتقي الله ولا يكون همنا جمع المال من أي طريق كان. المال إن كان حلال فالله عز وجل يبارك لك فيه وتؤجر عليه وتؤجر على اللقمة التي تطعمها زوجتك وأولادك إذا احتسبت ذلك عند الله من مال حلال أو تصدقت. أما إذا جمعته مما هب ودب، مال يتيم، مال أرامل، مال ناس غلبتهم بقوة الحجة إلى آخره، أو رشوة جاءتك في عملك، أو أي طريق ما نستطيع نعد الطرق التي يأتي بها المال، لكن على الإنسان يحاسب نفسه. وكما تقدم في أول الدرس، اتق الشبهات، لا تقول لعله حلال يمكن إن شاء الله حلال، لا، إذا شككت به واتركه وقل أخشى أن يكون حرام، لا تقول لعله حلال ثم تستدخله، فإن من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عن من سواه، وبطاعته عن معصيته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمن علينا بالتقى والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يوفقنا لشكره وذكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.